السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا الحلوين، عاملين ايه النهاردة؟ انا مبسوطة جدا جدا اني قابلتكم النهاردة تاني، عشان هنكمل حكاية نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو في بيت عمه أبي طالب، ونعرف ازاي كان بركة في هذا البيت، ونقول كان يا مكان، كان يا مكان، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام كان أبو طالب عم الرسول فقير جدا، وكانت زوجته بتشعر بأن أولادها لا يشبعون من الطعام. فلما عاش الحبيب صلى الله عليه وسلم بينهم دخلت البركة، لأول مرة تدخل البركة هذا البيت الكريم، وبخاصة طعام الأولاد. إذا أكل معهم الحبيب صلى الله عليه وسلم فقد كان مباركا. فإذا أكل عيال أبو طالب جميعا أو فرادى، يعني لما يجتمعوا كلهم على الأكل أو كل واحد لوحده، ما كانوش بيشبعوا. لكن إذا أكل معهم الرسول صلى الله عليه وسلم شبعوا. مين لاحظ كده؟ فلاحظ ذلك أبو طالب، فأصبح حين يعد الغداء أو العشاء ويجتمعون أولاده ليبدأوا من الطعام، فيوقفهم ويقول لهم انتظروا محمد حتى يبدأ هو. وبالفعل كان محمد يبدأ يأكل الطعام فتحصل البركة على طول. وبالفعل كان كمان بيتبقى جزء من الطعام. وكذلك إذا كان لبن شرب هو أولهم فتحصل البركة، فيهوون كلهم عن آخرهم ويشربون كلهم من إناء واحد. وكان أول فرد يشرب منه هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهم قبل ذلك كان لما بيشربوا مفيش حد منهم بيشبع. فقال أبو طالب إنك لمبارك، إنك لمبارك يا محمد. وازداد حبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن يا حبيبي، كان أبو طالب عم الرسول رجل فقير جدا، ويدوب الحياة ماشية معاه، والرسول كان بينظر له وبينظر لحاله وتأثر جدا وأراد أن يساعده. وكذلك فكر جيدا إنه يشتغل ويبحث عن عمل حتى يخفف عنه الحمل الثقيل. بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام في رعي الأغنام ليساعد عمه ويرد إليه بعض من المعروف الذي فعله فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. ودي حقيقي، كل الأنبياء كانوا يرعون الأغنام، احنا عارفين يا حبايبي ان ابي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحب الرسول قد ايه، وكان بيحبه اكثر من حبه لاولاده، وكان لا يطيق فراقه ولو للحظة واحدة. كل من كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يحب فراقه أبدا ولا لحظة. وفي يوم من الأيام كان أبو طالب رايح في تجارة للشام، ولأنه لم يقدر على فراقه أخذه معه، وكان في الطريق صوامع للرهبان، وكانوا يعرفون صفة نبي آخر الزمان، فقد رأوا وقرأوا قصته في التوراة والإنجيل. وكان من هؤلاء الرهبان رجل اسمه بحيرة، كان رجل صالح ويعرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم. نظر بحيرة ورأى قافلة قادمة كانت بتاعت مين القافلة دي يا أولاد؟ أيوة، كانت قافلة أبو طالب ومحمد صلى الله عليه وسلم معه. فإذا به بحيرة يرى غمامة تظل هذا الصبي وهو محمد، وتسير معه أينما ذهب، وهذه كانت علامة من علامات نبي آخر الزمان، كانت علامة من علامات نبي آخر الزمان. وأراد بحيرة أن يتأكد من أن هذا هو النبي، فكان يريد أن يراه وينظر إلى وجهه، ففعل حيلة حتى يراه، فصنع طعاما ودعا قافلة أبو طالب للأكل من هذا الطعام، وكانت هذه ليست بعادته، وإنما أراد بذلك حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأكد منه. فقال لهم: هيا أنتم ضيوفي. فقالوا له: يا بحيرة، كنا نمر عليك فلم تصنع لنا طعاما قط، فلماذا هذه المرة؟ فقال: أنتم ضيوفي، ولكن ائتوا جميعا ولا يتخلف منكم أحد. وجاءوا بالفعل جميعا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نظر بحيرة ولم يجده قال: هل جئتم جميعا؟ قالوا: نعم، إلا غلاما صغيرا اسمه محمد جعلناه في رحالنا. فقال: إذن فليذهب أحدكم وليأتي به على الفور. وبالفعل حضر محمد صلى الله عليه وسلم وجلس للطعام مع قومه، فلما فرغ القوم من الطعام وبقي بحيرة ومحمد وحدهما، يا ترى ماذا فعل بحيرة مع محمد؟ وماذا كان رد محمد عليه؟ ده اللي هنشوفه في الحلقة القادمة ونسمعه إن شاء الله. والآن أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.